وتخصهم من بالباب. فلما تخصصت جاء الحال منها, والحال صاحب الحال يكون معرفة, لكن يكون لك يكون صاحب الحال لك قليل على قلة, لكن تخصص تخصصهم وكيف لك تخصص بالباب. ويجوز أن تكون عالية بالجر نعم أصوات خصوم عالية بالباب, وأصبح تكون عالية على الحال. نعم. صلى الله عليه. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما, وإذا أحدهما يستودع الآخر ويسترفقه ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل, فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال أنا يا رسول الله, فله أي ذلك أحد. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك قال أخبره عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرة دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد, فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته, فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب, فقال لبيك يا رسول الله, فأشار إليه بيده أنضع الشطر من بينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه. هذا في دليل على أنه لا بأس من المقاضاة في المسجد, الإنسان يطلب حقه في المسجد. وفيه أنه لا ينبغي الإنسان أن يتألى يحلف على فعل الخير. وفيه دليل على أن من يحلف على عدم فعل الخير ينصح وينهى عن كل يحلف لا يفعل الخير. ويقول هذا قال أين متألي على ألا يفعل الخير؟ وفيه على أن من حلف ألا يفعل الخير لا يستمر على حلفه ولا يلج في يمينه, بل يكفر عن يمينه ويفعل الخير, كما في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غير خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يمين, وفي لفظ إلا فعلت الذي هو خير وتحللتها. وهي أن مضى من يحلف أن أنصح, ولهذا قال أين متعلي على فعل الخير؟ وفيه لا بأس بالقضاء تقاضي الدين في المسجد, وفيه الصلح بين الخاصمين, وفيه العمل بالإشارة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف سجف الحجرة فنادى يا كعب قال لبيك, فأشار إليه قال الشطر عشر بأصبع هكذا النصف, قال قد فعل, قال قم فاقضي حقه. العمل بالإشارة أشار إليه يعني ضع من ذلك النصف. وفيه أن من المدين إذا وضع عنه بعض الدين عليه أن يبادر, عليه يبادر ويسدد الدين في الحال مقابل الإحسان الداعي إليه, لما أحسن إليه الدين ووضع عنه بعض دينه عليه أن يبادر ولا يمعطي. ولهذا قال قم فقط ثم وضع النصف, قال هكذا النصف وضع النصف, فقال فعلت, قال قم فقط. نعم. حسن الله. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه تقاضى دينا له على ابن أبي حجرة بمثل حديث ابن وهب. قال مسلم ورواه الليث بن سعد قال حدثني جعفر بن ربيعة قال ورواه الليث, هذا من المقطوعات المقاطيع اللي في مسلم, هذه المقطوعة قليلة قال 13 أو 14, أما المقطوعات في البخاري كثيرة مئات كثيرة, لكن المسلم قليلة المقطوعة. نعم, هذا منها قرر الليث. نعم.